عمرك ترى محسوب، يكفي كفانا النوم، ردد بصوت مغلوب ارحمني يا الله. عمرك ترى محسوب، يكفي كفانا النوم، ردد بصوت مغلوب ارحمني يا الله. املا زمانك وعود لا تلقاه، ما يخيبك حاشا تفرج بعونه. املا زمانك وعود لا تلقاه، ما يخيبك حاشا تفرج بعونه. عمرك ترى محسوب، يكفي كفانا الذنوب، ردد بصوت مغلوب ارحمني يا